ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، التوحيد أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يلين لنا التوحيد، وأن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يثبت في قلوبنا التوحيد. كنا نتحدث عن الشرط الأخير، السنة الأخيرة في مفتاح الجنة، وهي الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. لذا كان ينبغي أن نستقبل مبحث الشرك وكيف يشرك المرء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من دقيق الشرك وكثيره. وتحدثنا في اللقاء الفائت أن الضد يعرف ضده بالضد، فعايز لا تشرك، نريدك أن تكون متشبعا بالتوحيد. فإذا تشبعت بالتوحيد هان عليك أمر ترك الشرك، مش كده ولا الكلام ده مضطرد؟ مع أن القاعدة بتقول أنك لازم تنظف الشرك الأول. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، صحيح، فينبغي أن يثبت لك الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل والكشف عن ذلك. لكن من أعظم المعينات على الكفر على ترك الشرك ثبات التوحيد وتألق التوحيد، وأن يعيش المرء مع التوحيد في كل أيام وساعات حياته، متأملا للفضل العظيم العميم الذي أسده الله إليه. يعني تفضل متأمل في فضل التوحيد وفي فضل الله عز وجل عليك أنك موحد. إن ده يمر على الإنسان يوميا كده. وقلت لك إن من الآيات الحمد إن الإنسان بيشعر فيها في القرآن كده بأن صدره معاها بينشرح، آخر سورة الإسراء، فاكرين لما تكلمنا عن تفسير آية الكرسي، أول ما دخلنا في لا إله إلا الله، كنا بنقول أن من الحمد للواحد بيقرأه كده حس أنه انشرح لها صدره جدا. إيه؟ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله ولا بشه ولا لأ؟ الحمد لله، لأن لو اتخذ ولد كان دواخنا. ما هو الولد ده يا إخوة مش هيبقى إله، مش هيبقى زي ربنا، هيبقى مخلوق. ولا انتوا شاغلين بالكم المسألة دي؟ الولد ده هيبقى مخلوق، لو كان مخلوقا هيبقى فيه نقص، مفهوش كمال، وإلا ده لو كان كاملا يبقى إيه؟ بقى إله تاني. وده بقى اللي بيتكلم فيه المعتزلة. المهم سيبك من ده، يعني إيه ده بقى كان هيبقى فيه نقص، بقى النقص بتاعه ده بقى كان جننا ولا لأ؟ هتلاقي فين حد، وانا قاعد اشوف قاعدين يتكلموا عن اكتوبر وانتصارات اكتوبر، في سنه عدت الا وكرم فيها هذا السجين في حرب اكتوبر، وادعوا له ما ليس له، صح ولا لا؟ وهو اللي هجم وهو اللي نصر، شوف كيف نزع منه. فلما ترى الى شده النزعه لازم تنظر على النحو الاخر من الانصاف الى ايه؟ الى طول المهله، 30 سنه هو سايبه، صح ولا لا؟ وتعربد وتعمل وتحرف وتدور وتماشي ورا الشرع في كل حتة، 30 سنة سابه. وفي كل عام ينذر، في كل عام إذا في كل يوم وهو ينذره، هتلاقي فين حد يحلم عليك الحلم ده، وهو في محبسه إن تاب إليه صار له حبيبا ولا لا، وفرح الله بتوبته وقبل الله توبته، صدق فيها، شوف عمل ايه، ويجعله الله عز وجل. الناس اللي كانت محبوسة بجوار صدام حسين، واحد كان محبوس جنبه يقول كنت أسمعه ليلا يقرأ القرآن، فربما قطع القراءة، كان بيقرا القرآن كتير صدام، وفي آخر حياته الحاجات اللي هي ايه ظهرت في الديرة كده، حد كتب كتاب في ده، بس كان متداري. الإخوة بقى بتوع النت اللي طول الليل والنهار على النت دول المفروض يدورونا على الكتاب ده، ان حد كتب ان صدام في آخر حياته كان سني سني، وهو ده اللي قلب عليه الايه، عشان كده بقى كانت أصول أنابيب النفط فين، عند السنة مش عند الشيعة. المهم يعني كان رجل له حاله والله أعلم بحاله، فبيقول كان يقطع قراءة القرآن، وكان كثيرا ما يقرأ القرآن، وبعدين ليه قطع القراءة كده ويقول ايه، هل يغفر الله لي، معقول ربنا هيغفر لي، وربما ضحك وربما بكى. فشفت كانت خاتمته عاملة ازاي، ملناش دعوه بالسابق، ملناش دعوه بحد، بس شوف مدى اسعاف الله له، واقف وحبل المشنقه في عنقه وهو اشم ممن شنقه ولا لا، وهو اعظم ممن شنقه، وكانت موته مشرفه في حدها يعني، واحد قدر الله له ان يعلن على رؤوس الملايين اشهد ان لا اله الا الله، صح ولا لا، نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، لو اطعناه ما عصانا. التشبع بالتوحيد أيها الإخوة، وقول الحمد لله كل يوم بقى، وانت تقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ما فيش حد لي ملك تاني مع ربنا، كان حرمنا وكان بهدلنا، وقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، صح؟ كانش هيديك زي ما بيديلك، ويبقى لسه عصي ومقصر ومبوز الدنيا، وتصحى تلاقي حطولنا الفطار تلاقي فطار، حطولنا الغداء تلاقي الغداء، حطولنا تروح الشغل تلاقي الدنيا ماشية، وتلاقي حليم سبحانه وبحمده لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتقدس. فعايزين يا إخوة الإخوة كده يحلموا في زمان، لسه خاطر كده في بالي دلوقتي وأنا عندكم هنا مسألة إن الأخبار اللي بتطلع من التأسيسية، الأخبار دي تخلينا نستهين بالشريعة، نفسنا ما نسمعهاش، عايزين المادة التانية، وفي ناس قالوا لا المادة التانية لا، وفي ناس قالوا لا سب النبي لا، وفي ناس قالوا لا، وانت قاعد تشوف ان لا دي اوعى تفكر ان الكلام ده متداول فيه، ده الكلام ده فيه ردة وكفر وإيمان، مش موضوع بسيط، بس كتر ما انت بتتداوله كده، وحد قال اه وحد قال لا وحد قال اه، تحس ان المسائل ايه ممكن تاخد قابلة لل، وده اعظم شيء انا اخشاه على نفسي وعلى اخواني، انك تفكر ان المسائل دي فيها أخذ ورد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، خلاص كلمة واحدة موضع حاد، وده اللي احنا عايزين نتعلمه وندرسه لما ندرس عظمة التوحيد وحيطة التوحيد، وندرس الشرك ونشوف مال الشرك أيها الإخوة. فحياطة التوحيد، حفظ التوحيد، إحياء القلب بالتوحيد، أنا أقول لك، والكلمة دي أريد أن تفهم على وجهها، خض فيما شئت من المعصية بس يسلم لك التوحيد، فإذا سلم لك التوحيد غسل معصيتك، ومع ذلك إذا سلم التوحيد هتعصي، ده التوحيد بقى ده أنا كأني أرى الله، مش كده؟ كأنني أرى الله. الصحيح إيه من أقوال أهل العلم في سيدنا يوسف، ولقد همت به، وتقف وبعدين ايه، وهم بها، مش واقف هنا، لازم تقف هنا عشان ما يبقاش الهمين زي بعض، لان ده هم منفسخ وده هم معقود العزم عليه اسم، وده ما عليهوش حاجه خالص. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، ايه الصحيح في برهان ربه؟ بعضهم يقول لك راى يعقوب في الاسرائيليات، لا راى يعقوب عاضا على اصبعه، وبعضهم يقول راى الصنم مش عارف يتكلم ولا حصل له ايه. هو ده لو كان حصل مع واحد فاسق كان عمل ايه؟ كان نزع عن الزنا. لو واحد داخل يزني، اي واحد في الدنيا داخل يزني ولا ابوه واقف في وشه، وابوه مش موجود معاه في بلد تاني، ولا واقف في وشه، هتبقى ايه ولا مش ايه؟ يبقى ايه الفضل هنا الذي يمدح يتمدح عليه يوسف عليه السلام؟ انما برهان ربه التقوى في قلب يوسف، عليه السلام. صحيح أسعفه الله عز وجل وربط على قلبه، لكن مع ذلك الدين في قلبه يحوشه على المعاصي، يحوشه على المعاصي، يحوطه من أنا لازلت أيها الإخوة قاعد من الأسبوع ده كل ما أروح في حتة في الدروس مش قادر أمسك نفسي عن حديث الأمة. الأمة أنا قلت لكم المرة اللي فاتت صح، حديث الأمة اللي أين الله في السماء، يوم يقول له احتقها. ما الناس كلها عارفة أن ربنا في السماء، العرب ده العرب الكفرة عارفين أن الله في السماء مش كده. وامبارح كنا بنقول للإخوة في العزيز لما أبو العلاء الهمداني ناظر أبو المعالي الجويني، فأبو المعالي الجويني كان أشعريا على ضخامته وقوته وثقله في العلم، إمام الشافعية لكن كان أشعريا، وكان أشعريا شديدا كمان جلدا من الأشعرية المتكلمة، فبيتكلم في أن الله لا مكان له، ما فيش الرحمن العظيم سواه، وقعد يقرر المسألة دي بالكلام بقى بالكلام اللي هو الفلسفة، العمل الفلسفي اللي انت قاعد تسمعه دلوقتي كده، تقول له البند الأول أن السيادة لله عز وجل وحده، يقول لك ما في أنا بتقول السيادة للشعب، وإحنا مختلفين على أن السيادة لله، يعني أنت مش زعلان؟ لا، طب تكتب السيادة لله لما أنت مش زعلان. يا فسق يا سفلة، يريدون أن يمرروها علينا زي ما حصل زمان، والسماحة بتاعتنا هنروح في داهية. السماحة دي يا إخوة تاريخها عندنا أسود. السماحة تعرفوا المستشرقون دخلوا البلاد ازاي؟ بالسماحة، بقى يعدي عليك تخش تبص ليه واقف قدامك رجل كافر وتقول له خد اقرأ الكتب بتاعتنا، ما فيش معلش يعني ما عدوه، راح سرقينها، سرق الكتب ومشي وعاش بين أظهرنا. السماحة اللي خلت ابن الأثير يقول لصلاح الدين لا أنا مختلف معاك، الناس على العدوة الدنيا بعد البحر قاعدين يموتوا في أسرى المسلمين وانت هنا بتعفو عن أسرى المسلمين، قال له أنا مختلف معاك، لا دي مش السماحة دي، ما ينفعش الكلام ده. السماحة اللي خلت كولومبوس، عارفين كولومبوس مكتشف أمريكا، عارفين من اللي وصلوا لأمريكا؟ البحارة العرب، مع ان ده ما كانش عنده وما كانش يقدر يوصل، ما كانش عندهم المهارة بتاعتنا، اللي وصلوا لأمريكا البحارة العرب. فلما ذهب إلى هناك كانت المذبحة التي سهم لها التاريخ، طلع وش جديد ما كناش شايفينه. هيودونا في المهم، خلينا في التوحيد. شفت الأمة بقى قالت ايه؟ ابو العلاء الهمداني قال له ايه بقى؟ ابو المعالي الجويني عاد يقرر ويقول له، والاثر ده اخوه عجيب جدا جدا في مشاعر التوحيد بقى، المشاعر عادي ابو الجويني عاد يقرر، وهنا لما نحط حاجه هنا يبقى في ملأ حيز من الفراغ، لما نشيلها يبقى في فراغ، لما نحطها كده لما لا حيز من الفراغ، فوق الفراغ فراغ، يبقى ازاي نسبة العرش؟ فاضل بقى يتكلم الكلام ده. طبعا انت لما تقرا الكلام ده يحصل لك ايه؟ انا ليا بعض مشايخنا قال انا قرات الكلام ده امنت بيه، فضلت 3 سنين زي المجنون بسبب الفراغ والمش فراغ والكلام ده، لحد ما وصلت لي كتاب العلو للعلي الغفار بتاع الذهبي، قال واجمع اهل العلم من الصحابه فمن دونهم ان الله عز وجل على عرشه استوى وارتفع. قال لي فسكت وخلصنا واستريحت وبقيت زي الفل. هو المعاصيم، فهو قاعد يقرر الكلام ده. فقام ابو العلاء، وشوف عايزك تتصورها كده وتصورها، تخيل معايا كده، قام ابو العلاء وقال يا مولانا، لا قال له يا فاسق ولا قال له يا بتاع شيخنا برضه، قال له يا مولانا دعك من البحث، ما بال الناس إذا أراد أحدهم أن يدعو الله عز وجل لوى عنقه إلى السماء. ثم انخرط أبو العلاء في البكاء. طب أنت بتبكي ليه؟ ده أنت غلبته. أنت عارف الجويني عمل إيه؟ نزل من على المنبر وضرب رأسه وقال غلبني أبو العلاء، غلبني أبو العلاء، ودخل بيته ومشي ساب الدرس، قطع حجة. من هو بيبكي ليه؟ هو كده وإني لتعروني لذكرك هزة. أول ما تلاقي ها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أول ما يسمع كده يوم ما يقدرش يتكلم عن ربنا. عشان كده لما تيجي تتكلم عن موضوع الاستواء وتتكلم، أنا متخيل إن الإخوة اللي تربوا وهو بيتكلم عن ده تلاقيه إيه كده يظهر زفرات التوحيد. هي زفرة جدتك الأمل، عارف جدتك اللي لها من ربك أين الله قالت في السماء. هي دي الزفرات المتوارثة، هي الزفرة دي اللي حررتها من عبودية أي حد. دي ما تنفع، دي أما مطلقا لله، لا ينبغي أن يكون بينها وبين الله أحد يسمى سيدا مالكا ولو بالصورة ولو صوري، ما ينفعش، لأنها صرفت كل مشاعرها لله، غارت وغاصت وأعمقت في علو شأنه وتمام وكمال صفاته، كل ده ظهر فيها. بتقول له ايه؟ اصل هي الأمة بتتكلم بمشاعر، واللي بيكلمها عليه الصلاة والسلام مكتشف المشاعر. مش الراجل دخل عليه قال له يا رسول الله عظني، قال اوصني، قال له لا تغضب، لانه كان غضوب اصلا. اول ما بصله النبي كده عارف ان ده بيغضب، فهو عارف عليه الصلاة والسلام يبصلك. لما دخل عليه سيدنا علي رضي الله عنه قال له خش اخطب فاطمة، كبرت وهتتخطب لغيرك وانت اولى ناس بيها، ابن عمها. طب اخش معيش فلوس، معيش، خش. فدفع نفسه دفعا، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فقال اي علي جئت تريد خطبة فاطمة؟ خلق صلى الله عليه وسلم، والله صحيح، عايز تخطب فاطمة؟ قال له بس معيش فلوس. فهو مجس المشاعر عليه الصلاة والسلام، فلما نظر اليها لأ مشاعر دي تفور من جذر قلوبها، من عين بالتوحيد متفجرة على حضرة الطهارة القدسية، إمعانا في شأن الله وإثبات صفاته وكماله وتمامه. فخلاص ما ينفعش تبقى دي أمة تانية. نفسنا الإخوة بقى وبكده، أنا أتمنى الإخوة يبعدوا عن الأخبار عشان ما تعودش تسمع، على أحسن تتوهن قلبك يضعف، خليك كده دائما طاير بتوحيدك. فالقصد أيها الإخوة أن إثبات التوحيد كان في اللقاء الفائت شكله إيه؟ أنه هناك من الأقوال ما تنافي ومن الأفعال ما تنافي، فاحتاط رسول الله للتوحيد مطلقا من قول ومن فعل. لا تقول لي إن نستشفع بالله عليك غضب غضبة، شفت إزاي؟ شفت الغضبة دي كانت ازاي؟ هو ده مقام التوحيد. عشان كده ما يجيش يقول لي النهارده لما يطلع الـ البني ادم ده ويكتب يقول الـ يقول الـ الـ من بدل دينه فاحترموه، ثم انت تقول له ايه ده؟ فلما خشي من دهم اهل السنه ان تركبوا قال له غلط، خدتش بال، انا اسف. وناخد بقى الورقه دي نبعثها لمجمع البحوث، هو يبقى يشوف لنا كم صفحه من الانجيل تدرس وكم صفحه تتشال. لا ده انت تعالى، ده انت تعالى، ده انت حافظ الحديث. لما تقول من بدل دينه فاحترموه على وزن فاقتلوه، اذا انت حافظ الحديث. وتروح عامل لي بين قوسين تحت لا اكراه في الدين، اذا انت حافظ، ده انت عارف بتقول ايه. تعالى انت كتبت، انت ايه هويتك اصلا؟ انت مين مهما كان ولا لا؟ مش ده حق التوحيد؟ فلما يجد ان الدنيا نفرت كده والدنيا زعقت يحصل ايه؟ لا يمكن ارجع لها تاني. فاكرين الراجل اللي دخل الاندلس وهو داخل يتجسس في الاندلس؟ قال له جسس لنا كده وشوف الدنيا فيها ايه. وهو بيتجسس راح داخل على شاب، على طفل صغير قاعد بيبكي. قال ما يبكيك؟ قال اردت ان اصيد هذا العصفور فطاش سهمي وما استطعت. فقال فلا باس، اعد المحاوله، اضرب العصفور بسهمك. فقال هل انت احمق؟ وهل احدثك انني ما صدته من اول سهم؟ إنما أبكي لأنني إن لم أستطع أن أقتل هذا العصفور بسهم الآن، فكيف سأقتل عدوي وعدو الله غدا بسهم واحد؟ هروح أطير بقى السهام أرميها يمين وشمال؟ بكرة مش عارف أخش أجهد الناس ومش رامي زي الخلق؟ راح على طول كاتب التقرير، بعت لهم على طول للفرنجة وقال هؤلاء كالسيل يحمل من يصادره والرأي عندي ألا تدخلوا إليهم. مش ناحيتهم أبدا، عندهم أماكن حادة، مش كده ولا لأ؟ لما عدى تاني لقى شاب 20 سنة قاعد يعيط، مالك بتعيط ليه؟ قال له حبيبتي ما شفتهاش النهاردة. قال لهم خلاص يلا، ده عالم حبيبة. وأنا لازلت بأهد الإخوة بأن إن شاء الله نفرد مجلس للاستشراق عشان نكتشف من ربنا عملوا إيه الناس دي، وكيف أنفقوا من أموالهم ومن جهدهم ومن سمعتهم من الصيت. يعني يعمل عمل كبير جدا ومحدش عارف عنه حاجة، بيكتب الكتاب مش مكتوب عليه تأليف فلان حتى، مع الجهد الجهيد اللي عمله عشان بس يتعرف على الإسلام، عشان يدخل من سياج الإسلام ليدري، لأنهم 7 حملات صليبية ما كلوش معانا ولا شربوا، صح ولا لا؟ ما خدوش مننا حاجة. فقال له أم إيه دول؟ لا أما أنزل أشوف إيه اللي في إيديهم اللي بيكسبوا بيه ده، لا دين الشريعة ولا قاعدين يرايح جاي عليك النهاردة، لا دين شريعة. فدرسها. وما نحن فيها أيها الإخوة، أنا كنت في لما كنا عند الإخوة في درس السيرة كنت بقول والله خطر ببالي اليوم أن أقول يا بختنا، النهاردة نقول يا بختنا ويا بختنا، ولا لا يا حظنا أن احنا قاعدين بنتكلم في التوحيد، ذروة سنام ده أصل جوهر الديانة، مش كده ولا لا؟ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، حق الله على عباده. يبقى شفت حيطة التوحيد في اللقاء اللي فات وكيف تحتاط له الكلمة في التوحيد، تأثر ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني الله ندا، كلم عدل زي بقول عشان ما تقولش أنا متكلف على الرجل ده ولا عايز أجي عليه ولا حب النقد، لا بالعكس، ده احنا نتمنى أن نسددهم. انما تروح كاتب لي كلمه زي كده تقول ما اعرفش، لا لازم اكشف عليك. اقل انتوا عارفين يا اخو الراجل اللي بصق في القبله، في واحد بصق في القبله كان امام واقف بيقول الناس استووا كده وراح تافه، فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنفه واقال، قال ما صليش في الناس تاني. فضل الراجل يقول له انا ما اقصدش، انا ما عنديش، ما صليش تاني، خلاص هي كلمه واحده، ما بقاش صلي تاني بالناس. ففي مواضع كده لازم، المواضع دي بالذات لازم تقف عندها، تقف عندها وقفة. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي وبين يديه رجل قاعد، واحد قاعد بوشه كده زي ما انت قاعد قدامي كده، هو قام يصلي ركعتين، فخفق عمر الرجل بالدرة، راح مديله قال له قوم انت قاعد قدامي كده ليه؟ يعني انا قاعد عشان يعبدني مثلا؟ هو قاعد عشان يعبده؟ لا في الحقيقة، بس هي الحيطة دي اللي هو قدر التوحيد ان يكون مهولا دائما. دي سنة النبي ولا لا يا اخوة؟ مش دي السنة؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام لما مروا على شجرة وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لهم ايه؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل. بقى هو يعني كلمة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة زي اجعل لنا ذات أنواط؟ أهل العلم شبه مجمعون على ذلك، ده إجماع على ذلك إن دي مش تساوي دي، وإلا هو لو كانت كده كان لهم تشاهدوا، مش كده ولا لأ؟ مش ده رد الكلام ده؟ لما مسك سيدنا عمر ورقه اللي بيدرسنا عامل كتاب المواطنه ده ايه بقى المواطنه دي، يروح عامل لك كتاب حاطط فيه 4 صفح من الانجيل. لما مسك سيدنا عمر لما مسك الورقه اللي فيها حكمه التوراه وقعد يقراها قال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال متهوكون في، طب انا عايز اسال سؤال، المتهوك هو الشاك، لو شك عمر في رسول الله، طبعا ده تعليق على المستحيل يعني هو ما حصلش، بس لو ان اي انسان مهما كان دينه شك في النبي عليه الصلاة والسلام اهو نبي او لا، او الاسلام حق او لا، ده بيحصل له ايه؟ بيرتد، يرد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ازاي اجتهد ولا اعد اسلامك ولا جدد ايمانك، ما قالوش الكلام ده. اذا هي ما كانتش كده، بس الامور دي بتتوصف كده. نعم اتفضل. دي الامور دي بتتوصف كده يا اخوه، ما يعني ما تفكرش ان انت بتهول. واذا كان العلمانيون اليوم يقولون ان المعارضه علامه صحه في الدوله، فنحن احق ان نقول ذلك ولا لا؟ احنا احق ان احنا نقول المعارضه علامه صحه، ولا مش معارضه زيهم بيطلعوا يشتموا ذوي الهيئات، احنا ما بنعملش كده. لكن انا اناقشك واعارض واتكلم واقول، وانا احدثك وانا احدب عليك، مش هتلاقي اي حد يقف في ظهرك زي ما انا هقف في ظهرك. ومع ذلك انكر عليك، الكلام ده سنه ولا لا يا اخوه؟ احنا مش معانا دين في ايدينا؟ الكلام ده سنه ولا مش سنه؟ سنه. دليل ذلك ان الخلفاء رضوان الله عليهم كانت خطبهم متضمنه لبند المعارضه. قال ابو بكر رضي الله عنه اما اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت الله فلا سمع ولا طاعه، مش قال كده؟ قال عمر رضي الله عنه أرأيتم لو أنني اعوججت؟ قالوا والله لو لئن اعوججت يا أمير المؤمنين لقومناك بالسيف. قال أنتم صح كده، عايز يقولون احنا هنقومك بقوة، يعني مش هنخرج عليك، هنقومك بإيه؟ هنوقف ونقول له. عشان كده كان يقف كده هو سيدنا عمر، واقف على المنبر طويل جدا رضي الله عنه، والقميص بتاعه سابخ ولابسه حلو، واحنا كلنا القمصان جاي مقاس واحد. فقام سلمان رضي الله عنه وقال له يا امير المؤمنين القميص ده منين؟ ده الدنيا كلها قمصان قصيرة وانت مش هينفع معاك القميص ده. فقال يا عبد الله بن عمر قم فأخبره. فقام ابن عمر وقال لقد أخذت قميصي فشققته لأبي. مش كده ولا مش كده؟ إذا أنا لما أعرض كده مش عايز أهد، أنا مش زي بقى زي اللي بيعرض عايز يوقع، لا أنا أعرض في الأمور، في الأمور كمان التي لا تحتمل. هو ده يحتمل من بدل دينه؟ ده أنا لما سمعت الأمر ده تصورت رسول الله واقفا وهذا الخزم واقف قدامه وهطلع جيل كده من بدل دينه فاقتلوه. أنت بتقول له لا مش كده، فاحترموه فاحترموه. يعني عارف حتى لو قال من بدل دينه فسيبوه فاتركوه كان بقت حلوة شوية، لما فاحترموه. يعني إذا تتنقل في كل يوم أنت بين دين من الديانات وتلعب بالإسلام، المسألة دي تحتاج إلى حيطة أيها الإخوة، ولنا في كل منطق منها سنة ولا لا؟ ودي بنستدل هو عشان ما تقولش أن ده كلام من الخارج. الشاهد أيها الإخوة تبشيع الشرك وأن يعظم في قلبك وأن تخشاه عشان ما تنساش أبدا في وأنت تدعو الله عز وجل أن تدعوه أن يقيك الشرك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قالوا يا رسول الله، قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه وقاكم الله عز وجل كثير الشرك وقليله. قالوا بلى يا رسول الله، قال أن يقول أحدكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تروح أنت ماسك في دي بقى، لو الأذكار طارت منك كلها الصبح هتروح ماسك في دي، مش حسيبا لو فضل على الدور ثانية هروح عيل دي من رعبي من الشرك، صح ولا لا؟ قال عمر رضي الله عنه سمعني النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وأنا أقول وأبي وأبي، بقوله وأبويا وأبويا فضل وأبي وأبي. فقال إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر من كان منكم حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال فما حلفت بغير الله عز وجل بعد ذلك قط، لا حاكيا ولا أسرا، لا عامدا، لا قلت الكلام ده عمدا حكيت، ولا حتى حكيته لحد من كتر ما أنا خايف وأنا بحكيها، ولا حتى بحكي لحد أقول له الحكاية دي، لعله قصها هنا ليسقط عنه إيه اسم التبليغ بقى، عشان لازم يبلغ الأمر ده للناس. هو دي شفافية الأمر عند الصحابة، وعلى قدر شفافية الأمر عندك على قدر سلامة توحيدك. ولا يشف هذا الأمر عندنا أيها الإخوة إلا إذا اطلعنا على قبح الشرك وعظيم خطره وأن يسيره يوبق الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من قليل الشرك وكثيره وعامده وخطئه. وأنا عندي كلمة في كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، والرجل ده له معالم تبين لك كيف كان اعتناقه للتوحيد، عشان كده بقى التوحيد يذكر باسمه. وأنا قلت لك قبل كده أن كان في خمسة اللي هم من علماء النهضة بتاعة المسلمين، كان في نهضة لأوروبا اللي قامت على كتب نحن، اللي النهاردة بيقول لك شفت عملوا ايه وعصور الوسطى لما خرجوا منها وعملوا حضارة، بيقولوا الكلام ده بتوعنا احنا النهاردة، لا ده الحضارة دي كانت على كتبنا، بس خدوا كتبنا وقرأوها وقدموها للناس وبعدين قالوا لهم عارفين بقى المعلومات دي اصولها بتاعتنا من عندنا احنا. واصول هؤلاء كانوا عرب همج لا يعلمون شيئا، وفضلوا هو ده اللي عملوا الاستشراق، عشان كده لما تيجي لحد من دول تقول له المستشرقين يقول لك لا لا لا فيهم وحشين بس فيهم حلوين، ويدافع وشه احمر وازرق ليه؟ لانه عارف ان هو ده المكر الذي لا يستطيع لسان ان يصوره اللي عملوا هؤلاء القوم فينا. وطبعا بالتعاون مع الداخل، ومن اعظم التعاون سماجة السذاجة والسماحة اللي خلت ده حصل. فمحمد بن عبد الوهاب من الناس اللي هو بقى عهد النهضة بعد الوهدة اللي احنا كنا فيها، النهضة بتاعتنا كانوا خمسة، منهم مين؟ كانوا خمسة في خلال 200 سنة كده، منهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. وانا قلت لك قبل كده ان في ناس من اللي انت بتعدهم يعني ما لهمش دعوة خالص بالاستولك السدباء وهابية وبيقولوا، انا قلت لك ان طه حسين اثنى على محمد بن عبد الوهاب وعلى دعوته وحط على محمد علي وعلى ابراهيم باشا ابنه في مناهضتهم لدعوة الوهابية، وقال ان هذه دعوة كانت دعوة خارجة على منوال الصحابة، وغيرهم كتير. وفي جزء للدكتور محمد اسماعيل في اسمه الوهابية خواطر حول الوهابية، تراجع الجزء ده وتنظر كيف ان الناس مدحوا محمد بن عبد الوهاب ووثقوا دعوته وقالوا ان فعلا كان بيناهض ناس كان شرك شرك زي بتاع العرب كده. هذا الرجل سره الإغراق في فهم التوحيد، الإعماق، فهم قوي قوي يعني ايه توحيد، فهم جدا الرجل ده رحمه الله، فعلا فهم قوي قوي يعني. ثم مشاعره المتلازمة. المنهج ده إخوة لا يصح، لا يصح المنهج إلا بعلم وعمل منبعث من القلب. تلاقيه شغال وهو محب كده، قلبه دمه ولحمه، العلم بيجري في دمه ولحمه، الشريعة جوه دمه، منبعث من العمل. ثم انتماء، الانتماء الذي يحفظك ويحفظ مع ذلك المادة التي تعلمتها. الانتماء ان انا منتمي لديني، الانتماء مش مذيع ويقول لك اصول الإذاعة، اصول وانت قاعد بتبقى مذيع يعني انك تبقى حيادي، ماليش دعوه بده ولا بده، الكلام ده يقولوه هم لما اجي انا مذيع ابقى حيادي؟ لا، قاعد قدام واحد ملحد وواحد مسلم هبقى مع المسلم طبعا، مفيش حاجه اسمها حيادي، ده الحياديه دي ما تنفعش عندنا. الانسان لو ضعف ولاؤه فسد دينه. فالشاهد ايها الاخوه شوف بيقول ايه في مساله التوحيد وضوابط التوحيد بقواعد اربعه، في مساله الشرك وضوابط الشرك، نظرة إلى الشرك بقواعد أربعة. بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. المقدمة دي مقدمة ابن القيم في أول الوابل الصيب، وده من أول معالم محمد بن عبد الوهاب، انه كان ايه ملتصق بالسلف. عشان كده برضو خلينا نقول ان دي دعوه للاخوه طلبه العلم، لو سمحتوا ارجوكم اشتروا كتب السلف شويه، اشتروا كتب الكبيره، خشوا على الكتب الكبيره الضخمه تراثنا. الاخوه لازالوا قاعدين مع الكتب المختصره المعاصره، وهي على العينين والراس، ما بنقولش حاجه، لكن لازم ترجع الى كتب اجدادك. عايزين نشوف المكتبه لما نخشها نلاقي الاسماء كده مجعلصه في المكتبة، مش عايزين نلاقي الأسماء اللي هي بتاعت، عايزين نلاقي الأسماء القديمة موجودة في مكتبتك، مهما تكبدت فيها من أموال فإنها تؤصلك. شو بيقول إيه؟ اعلم أرشدك الله لطاعته، ونحن نقول في دعائه آمين، فإننا نحسب الرجل وليا من أولياء الله عز وجل. استجيب الله عز وجل دعوته، نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعوته فينا. بيقول اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك، وطبعا في المقطع ده عايزين نقول مخلصا له الدين، شوفوا يا إخوة عايزين نغرق في التعبد باسم الله الطيب. عارفين اسم الله الطيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الله طيب لا يقبل، خد بقى عندك حتة لا يقبل إلا طيبا. الطيب يعني إيه؟ الطاهر من كل دنس، صرف اللي هو بمعنى القدوس، القدوس يعني الطاهر. فإن الله طيب، ومن ثم لا يقبل منك إلا طيبا. هتصلي صلاة العشاء دي هتطلع كلها بيضة نقية زي الفل، هتبقى فيها اي وساخة شرك ولا اي استعباط سرحان في السكة هيبقى ايه؟ ما تخشش علينا، ما تخشش عندنا. عشان كده برضو انا قاعد اؤكد على الاخوة، معلش الفروع دي بتفرع مننا كتير، لكن انا اراها انها من المهمات. عايزين نؤكد على انفسنا في قضية الصلاة يا اخوة. الصلاة لما نيجي خلاص صليت ما تقعدش تكلم اللي جنب، عايزك تبقى فكرتك مشغول بايه؟ ان انت قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لما قلت السلام عليكم ورحمة الله حصل ايه؟ حصل ان الصلاة طلعت اهي، انت كنت بتصلي دلوقتي والصلاة لسه مرتسقة بك في كيانك في كنهك، طلعت بتطلع على الصلاة بياخدوا. انت تصور ده بقى الصلاة طالعة دلوقتي، فانت عامل زي الراجل واقف عند الكنترول عند النتيجة، يا ترى هتقبل ولا مش هتقبل، هتفتحها تفتح لها السماء ولا مش فتح لها السماء. انا عايزك تعود نفسك ان الفكرة دي تسيطر عليك بعد الصلاة. عشان كده وانت قاعد بتسبح، قاعد تسبح برجاء واماني، سبحان الله سبحان الله، انا يا رب بنزهك واسبحك، يا رب تطلع بقى، يا رب تقبلها بقى، يا رب تتفتح لها السماء، وانا قاعد شايف الصلاه وهي طالعه كده والملائكه يحفونها وطالعين بيها، هم هتفتح لها السماء. فتلاقي كل اخ مشغول ولا لا؟ هتلاقي نفسك مشغول بالفكرة دي حتى بعد ما تخلص تسبيحة دي قاعد. يا أما لو اتقبلت العيشة دي بعديت، لو ربنا قبل مني، لو قبل منك سجدة يبقى ايه؟ يبقى ادك كرت انك من المتقين ولا لا؟ انما يتقبل الله من المتقين، تبقى متقي. والمتقي ده الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، العالم كلها قاعده تاكل في بعض يوم القيامه، اللي في منتهى الريلاكس المتقون، صح ولا لا؟ قاعد ولا في دماغه ولا عنده مشكله خالص، مفيش حاجه، مطمئن وهادي ومرايق وزي الفل، طمأنه الله عز وجل. فعايزين اخوه ينشغلوا بده برضو، ما تقعدش تكلم اللي جنبك. التعبد بسم الله الطيب، ان دايما يبقى عندك الفكره دي في دماغك، ان لو ما طلعتش العيشه دي طيبه هترد عليا. نسال الله عز وجل ان يعاملنا بعفوه. بيقول فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته، دي شغلتي في الدنيا ان ابقى عبد، فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد. خد بالك الكلام بتاع الشيخ بقى محمد العرضه، كان عايز يختصر عشان يديه للعامة. انا في حد حدثني بس انا معرفش المعلومة دي ما قريتهاش يعني، بس بعض طلبة العلم قال لي كتاب التوحيد ده كان مكتوب بالعامية، مش بالعامية اللي هي العامية، بالعامية اللي هي لغة ايه؟ لغة اهل الحجاز، اللغة الدارجة اللي ممكن تبقى العربية بس درجة تانية يعني، مش العربية اللي فوق قوي. ليه بقى؟ اللي هو زي ما الشافعي بيقول كده، ان الشافعي بيقول انا كتبت الكتب بلغة وائم اللي عند الناس، لو اتكلم بلغته هو بسمو لغة الشافعي ما كانش حد يفهمه، فلعلها تكون من الباب دوت. ليه؟ عشان عايز يفهمك، فلما يختصر قوي كده يبقى ايه؟ خد كلامه بالشبر بقى، بالكلمه، خد بالك. فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره، ولا لا؟ لو واحد مش متوضي وصلى يبقى صلى؟ اي طالب علم مبتدئ، اي حد في الدنيا هيقول انا صليت من غير وضوء، والله هيقول له ايه؟ بالسلامه احسن. بالسلامه، هيقول له خلاص ما راحت عليك، صح؟ فكذلك ان لم يكن في العباده التوحيد. شفتوا يا اخوه التوحيد بقى داخل ازاي؟ وانت قاعد تصلي تشهد التوحيد، فاكرين انتباه؟ فاكرين كنتش معاه؟ كان في وجوه كتيره ما كانتش موجوده في قبل شهر رمضان، كنا بنقول وانت واقف في الصلاه ربنا قال وقوموا لله قانتين. قانتين يعني ايه؟ يعني اقف انتباه، اقف على حيلك، اقف تهيئ للخدمه. فكنت بقول للاخوه، في بعض الاخوه كان عسكري بيقول لي لما بيجي حد رتبه كبيره قوي في الجيش زي المشير مثلا او كده، رئيس الاركان او كده، بيفضلوا تلاقي واحد الكتيبه واقفه كده في الحوش الحته بتاعتها، واحد ماسك الايه؟ ماسك الميكروفون وقاعد يكلمهم، وهو جاي هو بياخد الخبر بقى باللاسلكي ولا البتاع، يقول لك خلاص سياده المشير فاضل له كيلو يوصل، سياده المشير فاضل له نص كيلو يوصل، سياده المشير فاضل له 10 متر ويوصل، سياده المشير على الباب خلاص، سياده المشير دخل من الباب يروح يزعق يقول ايه؟ انتباه. ما تلاقيش لو دبانه رفرفت تسمع حسها. اهو انت وانت داخل في الصلاه كده، هو قاعد الراجل اللي يقيم الصلاه، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله، وانت قاعد تقول ايه؟ العد التنزلي، هدخل خلاص، داخل داخل داخل لحد ما اقول استو الله اكبر، انتباه، طواف انتباه، فقد دخلت على الملك. مش هيصح لو دخلت قلت الله اكبر، مش هتنفع، هتبقى صلاه مش هتدوق لذتها، هتوجع ايدك وتوجع جسمك على الفاضي. مش هنقول على الفاضي خالص، فإن الله كريم، بس مش هتبقى هي رونق الصلاه يا اخوه. الصلاه اللي من اهميتها ربنا خلاها لك 5 مرات في اليوم، مع انه خلى لك الصيام، الصيام الصيام شهر في السنه، والصلاه 5 مرات في اليوم، ولا تعدم النافله ولا تعدم قيام الليل، مش كده؟ عشان ده حاجه جامده، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم بر الصلاه. فكذلك بقى التوحيد داخل في كل عباده، كل عبوديه فيها توحيد. فبيقول كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ابن القيم ليه كلمة جامدة خالص كده بيقولها في الفوائد، بيقول إيه؟ بيقول كلام معناه كده يعني، إن العبد إذا صلى 4 ركعات فأحدث قبل التسليمة بهنيها فسدت صلاته. أهو الشرك كده، ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت حبط كله استأنف اشتغل من جديد بقى. تصور طب لو لقينا شركة يعني قعدنا كده نعبد لنا صنم ولا حاجة كده، لا ده لقينا شركة انت هتشوف الشركة بقى بدقيقة وهي مرة والعياذ بالله مرة واحدة انتهينا. غلطة ال بيقول شيخنا ايه غلطة العمر، غلطة العمر غلطة بفورة زي ما بنقول، غلطة واحدة تخلص. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بحلمه ولطفه وأن يسددنا بتسديده وأن يوفقنا بتوفيقه. شوف انت هتلاقي نفسك في النهاية مالكش إلا هو، ومش هتعرف تمشي عيد إلا إذا سددك، لا بنبهتك ولا بزكوتك ولا بعلمك ولا بقوتك، إلا أن يسددك الله. المطلوب يا إخوة أرفع بكثير، أرفع في المستوى من من مما ستفعله أنت. هو في الاستطاعة لكن أنت مش هتعمله لكسلنا وتوانينا. فليس إلا الله دايما تبقى معلق. شوف سفيان الثوري رحمه الله بيقول ترى الصادق كأنه على خشبة، كأنه على خشبة في قاموس بحر، في قلب البحر، في الموج كده طالع نزل هو إيه؟ لا أكثر ما تسمعه يقول سلم يا رب سلم. شوف سعيد بن المسيب وقوته وشدته، لما تقرا عن سعيد تلاقيه كان يقف قدام بني اميه كده يعدي الشرطه عليه ويقول لهم اكلتم امال الناس، فالشرطي قال له ايه بتقول ايه، واحد جنبه قال له ده بيكلمك كده دار الكلام لحسن يموتوه، وعرض على السيف اكثر من مره لهذه المعارضه. سعيد شوف قوته عامله ازاي، يقول كان يقعد يدرس لهم الفقه كده فاذا سئل في الحلال والحرام مضى كالسهم، تقول له البتاع يروح يجيب على طول ادلته حاضره شيخ الاسلام امام الائمه، وهو قاعد كده تلاقيه يسكت شوية ويقول سلم اللهم سلم، يهجم على القلب هذه الغوائل غوائل. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، كنت رايح ومفكر الدنيا فوجئت فوجئت. نسأل الله عز وجل ألا يفجأنا إلا بما يسرنا. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، ذلك اللي هو الشرك، تعرف التوحيد والشرك يعني، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. شوف تعبيره عن إيه، ده تعبير خبرة، دي تعبير الخبرة، ناس فهمة من هذه الشبكة في الكلمة وفي اللفظة وفي الإرادة وفي وهتشوف بعد كده هتلاقي شرك في الخوف وشرك في المحبة وشرك في التوكل وشرك في الطاعة. ده الدنيا مفتوحة، كل ما تهيف نحو أي إنسان إلا الله، كل ما تميل إلى حد غير ربنا يحصل إيه؟ دون يا جدع شرك، يا جدع دون شرك، دون شرك. وعليك من يحسب عليك اللفظة، وبين يديك ميزان يزن مثقال الذرة. مش الشرك ده اللي ايه، الهفوة الخاطر، عشان كده لا نجاة منه الا به. هتلاقي نفسك في النهاية تخلص بالقاعدة دي. اعظم حاجة بيقول بعض السلف اتيت الله من كل باب فوجدت ابوابه ملأ، كله زحمة، كله القيام الليل زحمة والمش عارف ايه، الا باب واحد بس، باب الافتخار. وقال ابن القيم وأنفع ما تأتي الله عز وجل به من أبواب أن تأتيه مفلسا. تجي أنا ما عنديش لا بي ولا علي ولا مني. شو ابن تيمية كان يقول له إيه، بعت ابن القيم مرة قال له ليس مني شيء ولا إلي شيء ولا في شيء خالص، كل به. وقال صلى الله عليه وسلم أنا بك وإليك. بعد كده تقولها كده تطلع من بقك حر، لما الأخ يقول أنا بك وإليك يزفرها تلاقي المسجد بقى حر علينا، تطلع من حر قلبه كما خرجت من حر لفظه. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من شبكة الشرك وشركه. يقول وذلك الخلاص بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، مش حاجة من بره يعني، كله بدليل. القواعد دي يا إخوة هتكشف لكم كليات الشرك وبعض دقائقه، هتكشفه هتفضحه، وهو كده الذي يريد أن ينجع التوحيد. عايز تسلم التوحيد خليك فاهم في الشرك. أنا ما فهمتش والله يا أخوانا في الأحداث اللي بتحصل دي والكلام اللي أنا بسمعه. أنا سمعت واحد دكتور وبيقعد يعني دكتور وبيتكلم مع حد كده فبيقول له احنا طلباتكم ايه؟ يعني احنا دلوقتي ما نصبوا ليه ان احنا نخلي المادة التانية وان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع او المصدر الوحيد. كان حد قال كده المصدر الوحيد للتشريع. عارف الدكتور ده قال ايه؟ انا ما كنتش اتوقع ابدا ان يقول كده من الراجل ده بالذات. يعني الراجل برضو ناضج جدا وحاجة. عارف لقيته قال ايه؟ قال طب افرض احنا عايزين دلوقتي نعمل قانون في اي حاجة تاني، يعني مثلا عايزين نعمل اي قانون لا ما فيهوش دليل شرعي، نجيب منين؟ قلت هو انت معتقد ان الشريعة في حاجة تخرج من ايديها؟ انت حد معتقد كده ان في حاجة تخرج من ايد الشريعة؟ ده احنا بنقول لما بنقرأ في المذهب الحنفي بيقول لك رجل يحمل قربة فيها فيها فيها فيها ريح إنسان، ريح الإنسان اللي بيخرجه الريح اللي بيفسد الوضوء ده. أنت يعني لما نيجي نتخيل فيها ريح إنسان، هو أنا بقى في حاجة بقى هنجيب علبة نملاها ريح إنسان دي إزاي بقى؟ أنت بتخيلك هتقول إيه؟ ما تجيش أبداً. قالوها زمان، ده على فكرة مش الأحناف بتوع النهاردة، الأحناف بتوع إيه؟ من زمان بيقرروا الكلام ده تلاقيه في كتب الأحناف. إيه بقى حكاية اللي يحمل قربة فيها ضرات وفيها إيه الكلام ده؟ تيجي النهاردة تلاقي القربة دي اتوجدت ولا ما اتوجدتش؟ اتوجدت فين؟ الأسطرة. مش الأسطرة بتبقى بتلاقي تتملي أحيانا هوا كده مش كده؟ أهو بقى شايلها وبقت كده. عايزين حكم بقى دي نجاسة ولا مش نجاسة؟ وهناخد حاجة تانية، النجاسة دي بتنجر ماشية معاه ورايح وجاي بخلاف النجاسة الثابتة التي اتصل بها، وده له قواعد. لما تيجي تشوف العالم اللي بتصلي عريانة اللي بتلو في هذه الآونة أنه يصلوا عريان، ترجع في الفقه تلاقي الأئمة يقول لك بيصلوا عريانين. اللي بيصلي عريان ده يصلي الإمام فين لو ابتلي بذلك؟ هم كانوا زمان بيقلعوا، وكان زمان في أمن دولة كانوا بيقلعوهم هدومهم عريانين. ده جلدوا أحمد بن حنبل أكبر قضية في عصره وأكبر رأس في عصره لما بدأوا يضربوا ويمدوا إيديهم. يعني كان أكبر رأس ابتلي في هذا الأمر أحمد بن حنبل، وبس نزعوا له هدومه من فوق بس وخلوا السراويل موجودة مش كده؟ طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ دي مسائل من الدماغ من الهوى. تلاقي النهاردة لما نقف طب لو حد قدر له انه حصل له العملة دي يعمل ايه؟ فهو الطاغية بتاع سورة نسأل الله عز وجل ان ينتقم ويجعل النار والعار والشنار على بشار. اهو ده بيجي بيمسك العالم ويختصبهم ويقلحهم عريانين. وده لما انا عايز اقول له صلي عشان تقدر تتحمل الأقواء بتاعت اللي عايز اقول له صلي، اقول له طب افتين انا بقى واقف دلوقتي كما ولدتني امي اصلي ازاي؟ ده لها مخارج فقهيه ولا لا؟ وقالوا الامام يقف فين؟ يقف قدام ولا يقف وسطيهم؟ ولو في حته قماشه بس، حته قماشه واحده بس كده يستر بها القبل ولا كلام لاهل العلم. قالوا انت معتقد ان الشريعه دي في حاجه خرجت من ايد الشريعه؟ ده هتكلمنا عن احكام المرور وده بتكلمنا في الخلاء. تلك آيات الكتاب المبين. انتوا يا إخوة هضمتوا بقى حتة مبين دي؟ المبين كنا عاوزين نعمل الدرس بتاع سورة القصص بس أنا معتزل عنه مش هقدر أروح إن شاء الله لعلنا نعمله في أي حتة أخرى ولا حاجة، بس عين شمس دي يعني وعرة الله المستعان. القصد إن شفت هي دي سورة التمكين، أول درس اتعلمناه من سورة القصص إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين. تجمع كلام المفسرين يقول لك الذي بين الله عز وجل فيه الأحكام والأخلاق والعقائد. ما فيش حاجة ما فرطنا في الكتاب من شيء. ده يا جدع ده كلام ربنا، ده ألا يعلم من خلق ولد؟ انت حاسس بدي كلام ربنا معتقد هو كده؟ دي مصيبة سودة. فما فهمتش بقى كلمة سيدنا عمر إلا بعد ما قعدت أسمع الكلام ده. عارف سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيقول تنحل عرى الإسلام عروة عروة، هيروح الدين بسبب ايه؟ قال بقوم نشأوا في الإسلام لم يعرفوا الجاهلية. مش عارف جاهلية، تيجي تقول له ما تقولش ما شاء الله يقولك فيها ايه؟ انا بقول لك وشئت يعني بخليك كده بقى احمدي بقول لك شرك اللي انت بتقول شرك. وحتى كفرونا مش بيقولوا كده النهاردة؟ مش فاهم حاجة، مش عارف ايه الشرك يا ابن الشرك ده عامل زي اللبن. وافضل بقى نقعد نحكي معاه في المواضيع دي مش عارف ايه هو الشرك. فلما ما يعرفش، عشان كده سيدنا خالد لما كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح هد العزة، دخل عليها ليه؟ قال هو واقف قدامها كده لسه ما دخلش عليها، اول ما شافها قال كفرانك يا عزة لا سبحانك اني رأيت الله قد اهانك. فضربها بمعوله فهدمها، مش كده ولا لا؟ او كده تتهدم بقى، معنى العزة دي شطان، كان في شطان بيتكلم فيها، ضربها سيدنا خالد في الاول ورجع، فالنبي قال له لا ده ما موتش حاجه، روح تاني بس وانت تشوف. قال له والله هديتها. قال له بس روح وشوف. فدخل عليها وجد امرأة سوداء شمطاء تخرج تصرخ فضربها. ضربوا الانس والجن، ضربوا الانس ده واخد الدنيا. سيدنا عمار بن ياسر رايح يشرب من بير لقى مارد، وسع ما وسعش، بكلمك جد. فامتشق حسامه وضربه ضربة اطنت بشق. بقى لو بقيت عبد يسخر الله لك الدنيا ولا لا؟ يبقى القاعدة الاولى، خد بالك من القاعدة الاولى بقى عشان تبقى عارف عرى الإسلام، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أبو جهل قال كده، ومع ذلك بقى مسلم؟ لا مش مسلم. عشان كده تعرف تحط النهارده معايير، معايير لما يطلع لك كلنا عاوزين الدين، بس ما تقوليش ان انت تقول لي بقى الإسلام ونعمل يعني عايز ايه؟ يعني عاوز ايه؟ عايز يقول ان الله في السماء لكن في الارض لا. مش قال كده سعد زغلول؟ قال الدين لله والوطن للجميع، واحنا قاعدين نقولها دي، ما قال ده كلام منكر كان ينبغي ان يزال. وساعتها برضو قال لك معلش بس لحد ما الانجليز يمشوا وبعدين نبقى نتصرف مع سعد زغلول. لا الانجليز مشيوا ولا اتصرفنا مع سعد زغلول، خد بالك، عشان اصل الامور دي محتاجه زي ما بقول لك كده، لما ننكر ما يقولكش هو انت هتبقى انت بقى والعلمانيين، لا ده ضروره. لحسن الايام دي بقى الدين بيروح، هتلاقي حاجه راحت مش هتلاقيها تاني، نسأل الله عز وجل العافية. يبقى لما يقول لي بقى لا احنا نحكم هنا وعايزين بقى حكم، يطلع لك واحد بقى ازهري ويقول لك استصلح الحديبية ومش عارف اللي حصل بظهر والنبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم قانون بعندهم والكلام ده بقى ايه، اجعله عن شمالك، لان خلاص شميت بقى، عرفت الشرك شكله ايه، شميته اهو، عايز يخليه في السماء اله اما في الارض احكم انت روحك. طيب القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهنا في نكته يا اخوه في الايه دي عجيبه جدا. شوف قال لي كاذب واحد بس كفار، يعني الواحد عشان يوصل انه لا يهتدي محتاج انه ايه، تلاقي كفار يعود الى الكفر، انما الكذب بيطلعك بسرعه، واخد بالك من شر الكذب. كاذب واحد، كذبه واحده، كفار كتير، فكان الكذب اخطر، وطبعا الكذب هنا هو كفر برضه. ثم استدل على بقيه ما المهم القاعده ايه يا اخوه، انت قاعد تروح رايحين وجايين عشان خاطر جايبين لنا الغرب، احنا كل ما يتكلم يقول لك القانون بتاع امريكا، انت عارف امريكا لما عملت قانون عملته كذا وكذا وكذا، انت عارف بريطانيا لما عملت، عارف المكسيك لما عمل، فيفضل يكلمك كان احنا الدوله دي ما كانش ليها قانون ولا قامت ولا حاجه، ما اعرفش عنها حاجه. لما تيجي تقول له انت كل حاجه كده التغريبيين دول كل حاجه قاعد تقول لي امريكا وما انت فيش عروبه، يقول لك انا مش وانا هجيب لك هنا اوباما، يعني انا كل الموضوع ان انا عاوز ايه، عاوز بس استعين بطرائقهم عشان اقدر اوصل لدوله مستقره. اها خد بالك، خد بالك، اوعى تقول كده. كنا لسه بنتكلم امبارح في الطيالسه، وان انس بن مالك رضي الله عنه راى قوما عليهم الطيالسه فقال لهم: ما اشبههم بيهود خيبر. الطيلسان ده زي عبايه كده، حاجه كبيره كده وليها زعبوط كده منها في داخلها، غطاءها منها، زي عبايه كده وغطاءها منها. فقال: ما اشبههم بيهود خيبر، اصل هم بيلبسوا كده. الله، هو انا عشان بيلبسوا كده ما البسش انا كده؟ ايوه انت في حته، عشان كده اللي قاعدين يقولوا لنا ده النبي عمل قانون مدني في صلح الحديبيه، عارف القانون المدني، مع ان على فكره الصحائف دي يا اخوه، المعاهده دي ما يوثقها عند اهل العلم الا انها رواها اهل السير، انما هي الوثيقه دي نفسها اللي اتعملت ما تقدرش تجيب لها سند، على فكره لازم يجيب لها سند على قواعد اهل الحديث، لكن الذي يقويها ان بيقولوا اهل السير اعلم بما يروون، ما هم رووا ده، الوثيقة دي، لكن أول بند في الوثيقة ده ما يطلعش من كمك، ده أنت عامل كتاب مواطنة في الإنجيل. أول بند في الوثيقة دي بيقول اليهود أمة وحدهم والمسلمون أمة وحدهم، احنا أمة لوحدنا وهم أمة لوحدهم. أول شيء فرق، وإن كنت قاعد معاك أهو لكن ترجع عنه بعقائدك، ودي كل واحد في حتته، مفيش دين يذوب في ما تدوبليش الدنيا ببعض كده، ما طلعش منك ده ولا لا. القاعدة الثالثة، عشان كده بقى برضو احنا عايزين ما نتكلمش دايما على الامور العامة في قضية الزلفة، عايزين نتكلم على الامور الخاصة برضو، الغلو في المخلوق. انك تبقى ابص ليك داخل على المدير قاعد تعبده، معلش انا اتأخرت يا فندم، والله معلش يا باشا وصلها يا عم خلاص انا طبعا هعتذر، والله انا اتأخرت، انا اسف والله اتأخرت، ويا ريت لو حضرتك ترى انك تشيل يعني بلاش جزا ولا حاجة وانا اشتغل الساعة دي بالليل ولا كده ولا لا، والله انا مش شايفه بتاع خلاص لم تفهم، انا اسف جدا ان شاء الله مش هكرر الموضوع ثاني. حلو هو قوي صح، انما بقى موضوع المغالاه وحضرتك لو ده انت لو ضربت واحد بالشلوت فقد دفعته الى الامام، ومش عارف شخبطت كتاب حضرتك خطه للبلد، والكلام اللي بيتقال ده كلام فيه شرك ولا لا؟ عشان كده بيقول علي بن بكر في اثر مرعب ما رعبني الاثر ده، قال علي بن بكر لان القى الشيطان احب الي من ان القى حذيفه المرعشي. تعرفين يا اخو حذيفه المرعشي ده كان يعدونه من الابدال لعبوديته وطاعته، بيقول انا اشوف الشيطان ولا ايش اشوف حذيفه؟ قالوا له ليه طيب ده عابد، ده احنا بنتمنى نتقابله وننظر في وجهه فيجدد الله ايماننا. فقال علي بن بكر، الناس اللي شفت الفهم بقى، قال اخشى ان اتجمل له مره فاسقط من عين الله، ربنا يشوفني قاعد اعمل كده قدامه وبتاع عشان الاخوه اللي ايه يبص يلاقي الشيخ جاي وما يصلي ركعتين، هو قاعد ما كان بيتكلم دلوقتي معاه، والله كنت بشوف الحاجات دي بس راح قايم وركعتين بقى حته ركعتين يا انا حاجه رابعه العدويه. فبرضه تحذر من الخلق ومن نفسك ومن كلامك ومن الشرك، يخليك تحاول تبقى دايما ايه تحتاط لنفسك. القاعده الثالثه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرك ملة واحدة يا إخوة ولا لا؟ الشرك ملة واحدة، هيئة واحدة. صحيح بقى في أحكام تختلف، هتلاقي بقى أن في أحكام تختلف، مثلا أن ممكن المسلم يتجوز امرأة يهودية ولا امرأة نصرانية من أهل الكتاب، أو ممكن انما يتجوزش واحده مجوسيه ولا واحده مش كده، ممكن المراه بقى اليهوديه تتجوز الرجل اليهودي يتجوز امراه مسلمه ولا كده، لا مش كده ولا لا، هتلاقي في احكام تخص هؤلاء، انما في الجمله كله كفر وكله يستوجب الانكار. تعرفوا ليه؟ تعرفوا يا اخوه ليه اتكتبت الصفح من الانجيل دي في ثالثه ثانوي؟ والله يا اخوه انا كنت مفكره لحد الاثنين اللي فات لما الاخوه بعتوا لي هنا عندكم، انا كنت مفكرها في ابتدائي ولا حاجه، الناس اللي ما تعرف في ثالثه ثانوي، يعني ثالثه ثانوي ده ناضج جدا وعارف كل حاجه، اما تكتب له كده هيفهم. انت عارفين هم ليه كتبت الحاجات دي؟ تعرف ليه؟ لانك انت بطلت تدعو الى التوحيد وتشتد في التوحيد. قال ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ما دخلتوش هيخش عليك هو، ما دخلتوش انت هيحصل ايه؟ هيخش عليك هو وهيقرر عليك قواعده، لو انت ما دعيتوش الى دينك هيديك هو لدينه. انتوا واخدين بالكم يا اخوه؟ والانكار هو الذي جعل العرب تقاتل النبي عليه الصلاه والسلام، الناس كانوا متفرقين اهو، عمرك شفت واحد اختلف مع الثاني؟ تلاقي واحد بيعبد ملك والثاني بيعبد الشمس واقفين جنب بعض محدش زعلان من حد، صح؟ امال زعلوا من النبي ليه؟ ما انا كمان طالع قال لك لا اصل الدين ده لازم يبقى فيه انكار، عشان كده لما نقول ان احنا نريد ان نستحدث قانونا ليس فيه ازدراء الاديان، كلمه ازدراء دي عندهم ايه؟ ان انا لو قلت عيسى عبد هيقول لي انت بتزدري ديننا احبسك. طب اعمل ايه؟ اوعى تنطق الايات دي بقى، ما تقولهاش، ده هيبقى ايام لها ما بعدها، خد بالك هيبقى ده شيء له ما بعده، وينبغي ان تكون اثقب نظر. ودليل ذلك قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، في ايات اخرى ذكرها الشيخ رحمه الله في الاحتجاج على كل طائفه بما تقول. القاعدة الرابعة وهي قاعدة بقى طبعا يعني قاعدة قوية جدا عايزك تنصت إليها، بيقول فيها إيه؟ بيقول القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شرك من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء وفي الشدة. تلاقيه قاعد زي الفل رايح برضو عند السيد البدر ويقول له ربنا يخليك لينا ويكرمك ودايما مسددنا ووقف جنبنا وبأكلنا ومشربنا. الكلام ده ايه بيتقال في عقائد الصوفية يا إخوة، موجود في عقائدهم كده، أن للعالم أقطاب أربعة يرزقون الناس ويطعمون الناس ويسقون الناس، اللي هو البدوي والدسوقي والجعفري والسيدة زينب والجلاني، بيأكلوا الناس ويشربوا. ايه ده اما ربنا سبحانه وتعالى اما انا بعبد ايه؟ كل دول بقى كده بيأكلوني ويشربون، انت واخد بالك؟ اتفضل. يعني في ناس بقى كده في الرخاء زي اما بقى يتزنق تلاقي رايح بقى رايح له بقى انا والله انا زعلان منك بقى يا بدوي، وبصراحه انا جبت لك بقره المره اللي فاتت والبنت ما اتجوزتش، والمره دي قلت اجيب 100 زي يمكن اخد حقي فيشركون في الشده. واما لما ذكر الله عز وجل المشركين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يبص ليلوي عنقه، عشان كده بقى ايه اللي حصل؟ نجاهم عشان مخلصين اخلصوا فنجاهم سبحانه وبحمده. المساله دي لازم تعرفها كويس جدا، تعرفوا ليه يا اخوه؟ عشان عايزين نقوم من الحلم. عايزك تحفظ بيت الشعر ده كده، بيقول ايه؟ فان ابا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب. فكرش ان الشرك ده كان زمان زي ما بيكتبوا في كتب ابتدائي وبيضحكوا علينا من صغرنا، وهم يكتبونا في كتب ابتدائي ايه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند قوم يعبدون الاصنام، ويرسم لك هبل واحد واقف عند هبل وبتاع حتى انقشع الظلام وذهب الفكره اللي عندك، يبقى ايه؟ ما فيش شرك تاني خلاص، ما فيش كفر تاني خلاص، ما حدش يقول لحد بقى الكلام ده كده احنا خلصنا. لا، الموضوع ده موجود ولا زال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه صنم، هتلاقي النسوان قاعده تطوف بيه كده وتضطرب اجسادهن وهم بيجروا كده حواليه. لا تقوم الساعه لحد ما يحصل الشرك ده، هيحصل موجود. يبقى حيتانه موجود، اوعى تعيش في الحلم. عشان كده انا قلت لك برضو من جمله الاحلام اللي ممكن يعني بعض الاخوه يبقى الكلام ده تقيل شويه عليه، لكن ده انا لازم اقوله لك، ان من جمله الاحلام ان انت قاعد دلوقتي تحلم بايه؟ تحلم بالشريعه. فعشان كده راح كاتب لك اربع صفح طول، معلش لما نطبق الشريعه نبقى نشيل الاربع صفح من الانجيل، معلش لما نطبق الشريعه هنبقى ايه؟ نبقى لما يقول من بدل دينه فاحترموا اديله 30 قلم على قفاه عشان افهمه ان مش هحترمه ولا حاجه، بس لما نطبق انت هتطبق كده؟ انت مش هتطبق ده، انت كده بتبعد المسافه ولا لا؟ عايز تاخد بالك من المساله دي، هتفضل تحلم. احنا بقى هو دي المشكله، عشان كده انا كنت بقول للاخوه الخطاب في سب رسول الله الاني اللي حصل من ايام ده، نسال الله عز وجل ان ينتقم منهم وان يقر اعيننا بهلاكهم وان يرينا فيهم ايه من اياته. اللي حصل الايام دي كان النفس فيه اسخن ولا ايام الدنمارك واحنا تحت قبضه مبارك؟ كان ايام الدنمارك صح. اما ايه الحكايه؟ هو انت بعد ما اطلق لك العنان بقى نفسك برد ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الولاء كما هو بس الحلم، ولا تتمنوا ما قاعد انت بتحلم دلوقتي، قاعد بتحلم. ما هو في ايه دلوقتي على الواقع على الارض؟ الواقع في ايه؟ مفيش حاجه ولا في شريعه؟ مفيش حاجه، واحنا قاعدين اهو لسه في مماطله في الماده الثانيه، ولو سلمت الماده الثانيه هتلاقي الماده الثالثه تنقضها. تعرف ليه؟ عارفين ليه؟ لان الماده الثالثه بتقول الديمقراطيه مش عارف هي دي التي نؤمن بها ولا ايه، فدي بتعمل ايه؟ الديمقراطيه دي حكم الشعب، فهتنقض اللي فوقيها. يعني الكلام هيبقى برضو ايه؟ الدنيا هيبقى فيها معجنة لحد ما تسلم لنا، نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بحكمه. لكن الشاهد أن الدنيا كده، تعمل أنت إيه بقى في الوقت ده؟ زي ما تعلمنا كده، قلنا النووي تطلع الباب قال له طلع فلوس من الناس، قال له مش بطلع فلوس من حد. ليه؟ حد الله. أطلع فلوس ليه يعني؟ نقيم حد الله، يعني أنت نصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عشان كده يا إخوة احنا عايزين نطلع من حتة الإيه بقى، من موضوع الحلم بهذه القاعدة، أن الشرك موجود وأن الكفر موجود وان النفاق موجود وان ده كله موجود، بل قد يكون بعض مشركي هذا الزمان اكثر شركا من ايه؟ من السالفين. اخيرا عايزين نقول، لان برضو مش هنقدر نكمل بقى الموضوع ده، نكمله ان شاء الله في اللقاء الاتي، ان شاء الله عز وجل وقدر عايزين نقول ايه، ان مش معنى ان احنا بنقول برضه، عشان بس الاخوه في موجه دلوقتي كده طالعه، ان مثلا ايه، مش معنى ان انت بتقول ان في شرك في زماننا يبقى الناس تطلع تكفر بعض. لا، زي ما بنقول ان في شرك في زماننا وان ان بعض اهل زماننا اغلظ شركا من شرك ابي لهب وابو جهل، وان ابا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. خلاص، اذا كنا نقول هذا في هذا الزمان، فنقول برضه من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. لو ما كانش هو زي ما انت بتقول، يبقى انت اللي كافر، يبقى كفرت روحك وشهدت بذلك على نفسك. فلذلك قضيه التكفير، وان كان هناك اشياء تخرج الانسان من المله، لكن يقضي فيها مين؟ الراسخون من من من اهل العلم. واخدين بالكم يا اخواننا؟ عشان ما ناخدش احكام عامه ان احنا لحد دلوقتي ما طبقناش الشريعه، يبقى كل الدنيا دي بقى كفار، والدنيا والحاجات اللي انت شايفها دي، ويستبيحوا دماء الخلق. لا، ما ينفعش. لازم تاخد بالك من ايه، لازم تتئد في السير. ليس من اراد الصواب فاخطاه كمن عمد الايه، كمن عمد الى الخطا، مش كده ولا لا؟ نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. انا ايها الاخوه، عارف الكلام احيانا على شك بيبقى غليظ كده، لكن هو ما تصفي به توحيدك. انا عايزك تطلع النهارده خايف من الشرك، واللقاء القادم ان شاء الله هتلاقي فيه اقوال وافعال ولحظات وهمسات وكل ده ايه، فيه شرك، عشان يطلع يخوفك. تقوم دايما تحوط التوحيد. ابقى داخل في الصلاه كده، وانا داخل اقول يا رب تطلع فيها الصلاه موحده، يا رب يطلع الزكاه موحده، يا رب يطلع الاضحيه، واخد بالك؟ كل ما يبقى الواحد كده، كل ما يسلم في جنبه التوحيد اذا كان خائفا من الشرك. نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بيقول كنت بدعو الله عز وجل دائما، وبعدين كيف وقت كده سبت الدعاء، فأشعر أن الله عز وجل غضبان مني، فهل هذا من الشيطان أم أني أجرمت حقا؟ على كل حال، الدعاء هو العبادة، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، مش كده؟ فانت تعاود انك تدعو. حتى بص يا اخوه، في بعض العبادات احيانا بيبقى الواحد مش مستعد لها نفسيا، يعني الواحد مثلا حاسس فعلا ان هو مش قادر يدعو ولا حاجه، اختصر في الدعاء وارفع ايدك وادعو، ادعو بس انا قلبي مش هنا، مش مهم. كانك وانت بتدعو بتشتكي. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول فكنت امر الناس وانهاهم وانعي لهم وما انعي الا على نفسي. يعني قاعد اكلم الناس في مواضيع وانا اصلا بقول لروحي انا الكلام ده، انا نفسي اعمل كده، ونفسي ابقى انا يعني في المقدار دوت، ونفسي. قال فكأن الله عز وجل اطلع على ما في قلبي من كثرة وحسرة فجبرني، واخد بالك؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى قال لي يا رب انا بغالب نفسي، بهدلتني، مش عايز حتى ترفع ايديها وتدعي يا رب قيني شر نفسي، وانت بتدعي كده وبتنكسر، تجد قلبك. والكلام ده مجرب، يعني بعض الاخوه كان يشعر بده فيدخل يكره نفسه على الدعاء، يقول فلما ارفع ايدي وادعو ارفعها بقلب غايه في القساوه، فإذا غالبت نفسي ودعوت تحول قلبي في لحظة إلى نفس الغاية في الرقة، ويلاقي الدعاء ده من أجمل الدعاء، ويمد الله له فيه، والقلوب بقى لله، مش كده؟ لا، الأخ بيقول عايزين نتكلم عن أيام العشر والحج وكده. والله أنا أود في الحقيقة، بس بشوف بلاقي إني بعض هذه الإخوة، هؤلاء الإخوة بلاقيهم فين؟ بلاقيهم في مسجد بلال مثلا. فأنا قلت كلام عن الحج امبارح في في في في الزيتون، وبعدين أروح عند بلال ألاقي نفس الإخوة، فحس إن إيه، إن الواحد بيضجر الإخوة، بعقدهم يعني. وإن كان هو ضروري، لكن على كل حال إن شاء الله لعل نتكلم عن الحج. و السنة الجاية إيه؟ لو انا في هتقف الدروس ولا حاجه عشان العيد واجازه العيد وكده، هقول لكم ان شاء الله. يعني ما سبتوه ليه؟ والله هو اصلي يعني، لا، الحج يا اخوه حاجه كبيره قوي، مبنى من مباني الاسلام. الحج بني الاسلام على خمس، فالحج مبنى كبير، وهي مدرسة عريقة. فمش عايزين يبقى محدش يحصرني في ان يكلمني على 10 ذي الحجة. هم الاخوة عايزين 10 ذي الحجة ليه؟ عشان اقول له صوم 10 ذي الحجة، وما حضر في عيد صوم 9 ولا 10، مبتدع ولا مش مبتدع، الحديث حفصة صحيح ولا لا، ونفضل انا وهو نتخانق مع بعض. إنما في كلام آخر أنا نفسي نتكلم بس نلحظ لحظة تاريخ في الحج. كان في بيت شعر كده أظن لمحمد عبد المطلب، شعر معاصر كده، كان فيه يعني شعراء بيضاهوا البردة بتاعت البصيري، فقالوا كلام حلو أحمد شوقي والبارودي وجماعة، فمنهم محمد عبد المطلب كان بيقول، أظنه محمد عبد المطلب بيقول إيه بقى، بيقول كان الرسول هنا يلقي هدايته ويرشد الناس من عرب ومن عجم. بيقول قصيدة طويلة بس البت اللي علق معايا قوي، فكنت وانا رايح لفت نظر الحتة دي وانا رايح المسجد المدينة أبص على الحجرة كده، كان الرسول هنا يلقي هدايته ويرشد الناس من عرب ومن عجم، فأثرت في الفهم، الواحد يفهم النبي كان قاعد هنا، كان قاعد هنا وبيدي درس هنا وكان بيطلع على المنبر هنا، وكان حتة التاريخ. عشان كده لما كنت تشوف الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله هو قاعد يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت روح يبكي، ما تتعذره ليه ده قاعد، ده التاريخ، ده أنا بس الكعبة قدامي وانا شايف ابراهيم واسماعيل بقى وبيبنوا قدامي، ده انا لازم. حتى حد بيقول لي ابنه البكري اسمه ابراهيم، قلت له ومين احق انه يسمي ابنه ابراهيم من السديس الشريم، مين احق، مش كده ولا لا؟ ده راجل واقف قدام الحرم بقاله 20 سنه ولا بتاعنا. فالقصد ايها الاخوه ان الحج حاجه كبيره، ليه ابواب شتى، ليه باب ابراهيم، سيدنا ابراهيم الحافظ ابن حجر بيلخص سيدنا ابراهيم في جمله بيقول ايه، بيقول جعل بدنه للقربان، جعل بدنه للنيران وولده للقربان وما له للضفان. خلى حاجة كده سيدنا إبراهيم كله بذله لله، بذل كله لله. فعايزين نقول للإخوة، مش هنقول العشرة ذي الحجة، لا عايزين نقول لما نتكلم عن الحج نتكلم عن الحج بقى، خد جانب من جوانبه وجله للناس وتكلم عن فضله. بيقول دلني على كتاب في الأسماء والصفات جيد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في مشروع عمله الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، تعرفوا الدكتور عمر الأشقر، كان من علماء المسلمين الكبار، مات في شهر رمضان اللي فات رحمه الله. كان في كتاب عمله اسمه واحة الإيمان عند الإمام ابن القيم، كان جامع كلام ابن القيم في الأسماء في العقيدة في العقائد، طلع منه ثلاث أجزاء فقط. وأنا بقول للإخوة عشان يبحثوا عنه، واللي يلاقيه بقى لو حاجة لا حد أكتر من ثلاثة زي يقول لنا نشتري إن شاء الله. في كتاب اسمه الأسماء والصفات للدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر. وعبد الرزاق ده حد حضر له؟ حضرت له أنت الشيخ وليد؟ شوف لما تنظر في وجهه كده تحس أنه أدبه أبوه فأحسن تأديبه، حاجة كده يعني سبحان الله، تتبعت انت عنف دي. اشوف بيقول لك لما يكون جايب ابوه الشيخ عبد المحسن ما يلبسش العبايه، اللي بيمشي بالجلابيه بس، حاجه رائعه. المهم يعني الكتاب ده لما تتصفحه كده تلاقيه كلام جميل، وهو برضو ايه اللي هو المطلوب النهارده يا اخوه، ان الانسان ان الناس يتكلمون عن التوحيد بمشاعرهم وقلوبهم. عايز حديث الامه ما تنساوش اللي هو ايه، اين الله، قالت له في السماء، عايزك تحس في السماء دي اللي قالتها الامه. فالقصد ان ده كتاب من الكتب، والا بقى فطبعا احنا عندنا المباحث كتب العقيده، نفتح الطحاويه ولا الوسطيه تخصص في الاسماء والصفات، مش كده؟ بيقول الاخ بيقول لي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بيقول لا اله الا الله معناها عقائديا نفي الالوهيه عن اربع، عن الجبت والطاغوت والانداد والارباب، واثباتها لله وحده، فهل هذا صحيح وفي اي كتاب ذكر ومن قال به من العلماء؟ والله انا ما اعرفش، مش عارف. وطبعا المعنى ده بيذكره العلماء، زي ما تشوف كده هتلاقي الباب للشرك في باب التصوير، هتلاقي الجبت اللي هو الصنم، وبعد كده في باب الغلو هتلاقي الطاغوت، اي شيء بقى يعبد من دون الله عز وجل هتلاقي. لكن مساله ان هم قالوا نفي الالوهيه مش عارف، لو حد من الاخوه عارف يفيدنا فانهي حته الكلام ده، لكن انا ما اظنه كلام السلف، ما اظنش ده كلام السلف. بيقول ما رايك في هو احنا خلصنا ليه يا محمد 10 دقايق، بيقول ما رايك في مشروع الزواج من المسلمات الجدد، اخوات كانوا نصرانيات واسلمنا. سبحان اي الذين كانوا على غير ملة اسلموا، وهل هو بيقول المسلمات الجدد وبعدين بيقول لي اي الذين كانوا على غير ملة الاسلام ثم اسلموا، وهل يوجد دليل على ذلك من الكتاب والسنة في الحث على؟ وبيفكرني بقصة واحد حكيتها لكم قبل كده، دي بعت للأمير وبعدين قال له انت في الحقيقه لما اجي افسر لك برضو الاخوه يتعلموا ده من جمله الادب في الحوار، يعني لما اجي افسر لك فكانني اهينك، اهين فهمك. يعني مثلا اقول لك ايه، اقول لك مثلا ايه، يعني انا جالس على هذه الاعواد، اقصد المنضده، وسالقي اليكم فصلا، اقصد درسا، وساحدثكم عن لب الاسلام، اقصد التوحيد. فكان انتوا مش عارفين اي حاجه من اللي انا بقولها ولا لا، كل كلمه عايز مرادفها. فالراجل ده بعت للامير بيقول له كده: نحن الان نركب قرقورا، اي سفينه، في قاموس البحر، اي في قعره، وقد تلاعب الموج وقد تلاعب بنا الموج في قاموس البحر، اي في قلبه، وكاد النون ان يهلكنا، اي الحوت. قال له كلام كل حاجه يقول له اي. فالخليل الامير ضايق، وانت مفكرني ما فهمش ولا ايه؟ فراح بعت له قال له: اذا وصلك خطابي، اي رسالتي، فقد اقلتك. المسلمات الجدد، المرأة والله مش عارف اقول لكم ايه بصراحة، بس عايز اخلص لكم النصيحة ان ما بقناش برضو يعني ايه، مش عاوزين نأتي بجانب الشفقة فيغلب عندنا جانب الايه، جانب الاصول. المرأة لسه مسلمة دلوقتي، عشان انا اخدها اخ من الاخوة يحملها على دينه، على الدين دلوقتي، على الهيئة دي، حطعني ولا ده انت بتاخد امرأة مثلا لها ماضي، يعني كان متبرجة وبتاع وبعدين بدأت تلتزم وتنتقب والكلام ده، بتطلع النجيلة الخضرة في عينك، صح ولا لا؟ اهو في اخوة هيعيطوا. ده في الشارع والله الاخوة، كنت في الجمعة اللي فاتت اخ حكى لي من اطرف شيء سمعته في حياتي، لان طرفتها غريبة. بيقول لي انا ماشي كده فلقيت امرأة داخلة بالعربية هجم كده، كطبع النساء، وانا دايما افضل استغفر للشيخ ابن باز انه حرم علينا القيادة، لان ما بيعرفوش سوقه، مش موضوع عشان يعني هم يعني قل، انا يمكن تقريبا في حياتي شفت واحدة بس اللي بتسوق عدل، لقيتها داخلة كده وغرز وبتاع، فكروا راجل ثلاث ست، انما دون ذلك تفاجأ تدي شرى شماله وهي داخله يمين، تقف في وسط الشارع مثلا تتكلم في محمول، حاجات كده. فالقصد ان الاخ هي جت كده، قمت انا قلت اعوذ بالله من النسوان، تعالى يا عم على جنب لحسن تخبط لنا عربيه. رحت جاي على جنب كده، فالاخ بيقول لي: بالمناسبه انا كنت ماشي فلقيت واحده دكتوره كانت راكبه عربيتها راحت خبطه في عربيتي، فانا نزلت اشوف في ايه، نزلت من العربيه تعيط، قلت لها: بتعيط ليه يا ستي؟ ده انت اللي خبطاني. قالت: انا بعيط عشان انت لما لقيتني جاي عليك مش تتصرف. قال لها: ده انا فوق الكوب تبرمي نفسي في البحر يعني عشان اتصرف، اعمل ايه يعني، نازله كمان تتذمر. فالقصد ان انا اخشى ان اقول للاخوه روح هنا، او روح مثلا لمثلا اخوات اللي هم ياتينا من سوريا او كده، لان سوق الزواج حتى عندنا الان مش زي زمان. يعني انتوا عارفين يا اخوه، انتوا عارفين مثلا يعني الزبير رضي الله عنه طلق اسماء وهي كانت امرأة عجوز كبيرة في السن، طلقها لأنها لن تضيع في المجتمع، صح؟ بخلاف النهاردة مسألة إن التعدد، قضية التعدد النهاردة قضية من القضايا اللي شائكة جدا جدا جدا عند النساء، مما يجعل الرجال ما يقدرش يفلفظ موضوع كلفة الزواج في المهر والقايمة والكلام ده. ده برضو بيخليك يعني اتجوزتها وطلعت وحشة، طب عايزة تطلقها، والله عز وجل أحل لك ذلك، بس هطلقها ازاي؟ ده انا عليا هتقسم وسطي. الكلام ده كله اللعبكة اللي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هتبقى مصيبة لو ما خلتوش سوق الزواج رائج، سوق الزواج رائج، إن لما واحدة تطلق ما تقولش خلاص أنا رحت في 60 داهية، لا عادي جدا تطلع هتلاقي واحد يتجوزها، متجوزها ياخدها زوجة تانية، ياخدها زوجة أولى، الدنيا عادي جدا جدا. إنما في الحقيقة الكلام ده بقى صعب. فلذلك أنا مش قادر أقول لك إلا إني أقول ابحث الأخت، يعني واحدة أسلمت جديد وكده، ابحثها وابحث تصرفها بمفردها. أنا هقعد معها ولا تلبس النقاب؟ هقول لك ألبس النقاب وألبس المشلحة كمان لو عايز، وهروح معاك في أي حتة وندرس ونعمل الكلام ده، يبقى كلام. لكن تدرسها هي، يعني خليها تحت الاختبار شوية كده كيف تفعل، وشوف. كذلك برضو الكلام في الايه، في الاخوات السوريات، مع طبعا الكلام ده كله بالنسبة للإخوة اللي هو اللي هيتجوزها زوجة أولى، لما اللي هتزوج زوجة تانية ما يضره، دي سهلة، دي بالنسبة له سهلة. فالكلام برضو يقال في السوريات، مع في حاجة تانية بقى في السوريات، انك تكشف عنها ما بين التشيع والتصوف، يعني ممكن احسن اليها، لكن خد بالك من قضية ان بتبقوا متشيعات وبيجي هنا يدعو الى الدين، وانتوا عارفين ان في اكتوبر هنا قال لك في ناس كانوا مش عارف ايه وبيعملوا ها؟ يعني وبيقعدوا يتكلموا مع الناس عن التشيع والكلام ده. فتاخد بالك من الحتتين دول في السوريات، فإذا سلمنا من ذلك يبقى المسألة إن شاء الله سهلة. بيقول أعمل إيه لو وجدت سارق بالإكراه مع غيري أو معايا شخصيا؟ مع غيرك هتدخل إن كنت أطيق، هتدخل وأنصر أخي عليه، ومعاك أنت لا تعطيه مالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت إن طلع علي لص يريد مالي؟ فقال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار وأنت معلكش شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك لا تحترم الأجل. بيقول أحيانا بعدي على حد وبسمعه مشغل أغاني، فأقول عايز أقول له بطل أغاني، وبخاف لحسن يطلع نصراني ولا حاجة، وممكن ما يكونش بيصلي ولا، فأنا أعمل إيه معاه؟ وروح أقول له بطل أغاني، هقولك والله أنا نصراني، قول له بطل أغاني برضو. ويعني كان ده حلال؟ هقولك يا راجل قول له آه ده مش عارف حاجة عنده، فأنت قول له آه حرام. أنا مرة حصل لي موقف كده يا إخوة، مش عارف الواحد لو بيقعد في مسجد الإداء ده بيحس انه تبحبح. كنت زمان خالص شغال كده في مكان، وكنا قاعدين في معسكر كده، المهم انا قاعد، وبعدين واحد مختلط بينا انا ما اعرفش انه هو نصراني، فواحد كلمني مش عارف قال لي حد حصل ايه من واحد نصراني، فقلت له ده بقى كنت بقى قديما ما كانش فيه الضوابط دي، قلت له ده اصل دول عالم كذا وكذا هم كلهم كده. فالراجل قال لي لا لا مش كلهم، قلت له لا والله انت ما تعرفش حاجه، ده كلهم بشكل. قال لي طب ما انا قدامك اهو. فقلت له ما لا فعلا مش كلهم. واتحركت جدا وقمت مشيت. الوسوسة يا إخوة السهل الممتنع، بمعنى ان الوسوسة دي حاجة بسيطة جدا جدا جدا في علاجها، فإذا أهملتها ممكن تعمل لك أمراض عضوية. فأنا عايزين الإخوة اللي يحس بالوسوسة، والوسوسة علاجها بسيط جدا، عارفين إيه هو علاج الوسواس؟ ترك الوسواس وما تقعدش لوحدك بعد الاستعانة بالله عز وجل. يعني واحد كل ما يتوضى يقول له ما غسلتش ايدك، كل ما يتوضى ما غسلتش الوسواس خلاص كذبت. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال ذلك حلو، قال كده دي، قال يأتي الشيطان. زي بعض الاخوة كان بيدينا درس كده وبعدين بيحكي القصة من اولها لغة عربية لحد ما مشي بيحكي لنا قصة صحابي، يعني بعدين قال ايه، قال فقال له كذا وكذا، فقال له فزي ما تقول ما عرفش يعبر، قال فقال ماشي. بيقول عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان وأحدكم في صلاته فيقول أحدثت، فليقل كذبت، في سره في نفسه، يعني في رواية في زيادة قال في نفسه. فعلاج الوسواس ترك الوسواس، هتلاقي سهل جدا، تمض منه كده يوم ولا يومين وتلاقي نفسك استريحت. إنما لو سبته، أنا في بعض الناس حكالي عن امرأة فضلت توسوس في الإلهيات والخلق والكلام ده، وسابت روحها الضغط ارتفع ما رضيش ينزل، فكانوا بيدولها منوم عشان ينزل لكثرة إنهاكها دايما في المسألة دي. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. بيقول كيف يمكن التفريق بين الشك والوسوسة؟ أنا مش عايزك برضو لما أقول لك الشك إن سيدنا عمر شك وإن ده يحصل له، إن أنت تظن في نفسك كده تقول إن أنا شكيت، لا، الشك ده نتج عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالوصف، إحنا قلنا بتوصف في التوحيد بإيه؟ بالوصف الأعلى لتتقي الأدنى. قلتم والذي نفسي بيدي مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، هما ما قالوش كده، بس هو عايز ينفي ده كمان عليه الصلاة والسلام، وده في شكبه من ايه؟ من القول الاعلى ده، فعشان كده لازم يضخم. عشان كده بقولك ان نقول الراجل ده تعالى هنا اقف هنا وارعبه، انت ازاي تقول مبدل دينه في حرموه دي وازاي لحد ما يقربش ما يكتبش مناك تاني، بل ده المفروض يقال انت تطلع بقى طالما مش واخد بالك بقى يبقى بره، ويجي حد غيرك من الناس اللي واخده بالك. خدت بالك؟ بيقول كيف يمكن التفكير في التفكر في السماوات والأرض. كيف يمكن؟ بالنظر. تبص تنظر إلى السماوات والأرض، بص بعينك وشوف، بص بعينك وشوف العجب لما تنظر إلى آيات الله عز وجل. مش فيها إخوة حاجة اسمها إن الجاذبية، مش بنشوف الناس بتوع الفضاء دول بيطلعوا لمقام معين يحصل لهم إيه؟ تلاقي الراجل قاعد على الكرسي كده راح طالع لفوق، ما بقاش في جاذبية، مش كده؟ أمال القمر ده ماشي كده إزاي؟ مش المفروض فيه جاذبية منعدمة؟ مش عايزك بقى تقول القانون اللي أنت درسته في المدرسة، أنا عايزك تاخدها بحتة كده، شوف القمر ماشي إزاي كأنه ماشي على قضبان. وانت ببص بالليل كده الى النجم، لو دققت شوية هتلاقي النجم كده يفضل يلعلط كده ويروح ايه، ويروح ماشي يتحرك، تلاقيها دغري دغري، ده ماشي ازاي ده، واني طاقة ماشية كده، وانهي مش كده. لدايما تبقى تتفكر كده. جلس قوم مع مالك بن دينار فقال يا اخوتاه الا تريدون القيام، فان ملك الشمس لا يفتر عن سوقها. شفت العقيدة دي، ملك الشمس عادي زقها ومشيها، لما جاء بص للشمس وهي بتغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تأتي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها عز وجل لتعود، تقوم تلف تاني عشان تطلع لك من الشرق تاني. أما تيجي بقى في يوم لما يجي بقى تطلع تشرق من المغرب، تستأذن ربنا يقول لا ما تمشيش بقى، يحبسها اقعدي، تقوم تقعد كده، بعدين ربنا سبحانه وتعالى يأمرها أنها تطلع من هنا بقى من المشرق، تقوم طالع من المغرب، تقوم طالع من مكان تشرق من مكان غروبها. فلما بنزل كده لما تيجي تبص على الشمس وهي نازله كده تلاقي ايه النور بتاعها راح مقلوب في السماء كده، فتستشعر سجود الشمس. اي دلوقتي موطيه تحت العرش، يا سلام الشمس بتسكت. موضع ده ايه؟ تقوم انت مرزي على الارض وتقعد تقول الاذكار، تترزع بقى وتوحد ولا لا، تقوم قاعد تقول الاذكار بقى، تقولها بقلبك بقى، الشمس بتسجد والقمر دلوقتي طالع الاخر بيسجد والدنيا كلها في حاله من العبوديه كده. وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله برضو إحنا ماشيين مع ابن القيم كده ناخد باب نستفيض فيه في قضايا التفكر ومجالات التفكر بشكل أكثر إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.